بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا في الأسبوع الماضي نتحدث عن مخرج الحلق، خدنا المخرج الأول اللي هو مخرج إيه؟ الجوف، اللي بيخرج منه ثلاث يتعلق به ست أحرف، ها؟ وبعد كده اتكلمنا عن مخرج الحلق، وقلنا مخرج الحلق هيخرج منه إيه؟ همز وها ستة برضو أحرف، همز وها وعين وحاء مهملتان يعني ما فيهمش نقط، وغين وخاء. وقلنا الأبعد إلى الشفاء اللي هو الهمز والهاء، علشان كده لما تيجي تقرأي الهمزة انتبهي جدا ان الهمزة محققة. لو كانت محققة يعني يبقى مثلا أعوذ بالله، أعوذ، ما تقوليش أعوذ، ما تجيبهاش عيمة، لأن العيمة دي اللي بنسهلها في لغة التجويد، اللي بنقولها في لغة التجويد دي مسهلة، هي دي العيمة. عشان كده لما تيجي تقول مثلا إن الذين آمنوا، تقولي آمنوا، مش تقولي إن الذين آمنوا، تبقى الهمز عيمة، لا دي تبقى مسهلة. زي ما بقرأ كلمة أعجمي بقولها أعجمي، اللي هي عدم تحقيق الهمزة دي، ده اللي بنسميه إيه؟ التسهيل. عشان كده إحنا لما خدنا الهمزة قلت لكم ده حرف قوي جدا، حرف شديد، حرف مجهور. شديد يعني إيه في الهمزة؟ يعني قطع الصوت. مجهور يعني إيه؟ يعني حبس النفس. يعني لما أجي أقرأ آمنوا، شوفي وأنا بقرأها ما أقولش آما شوف الصوت ده اللي فيه ده كأنك بتتوبي دي، ما تقوليش آمنوا شوفي حطي لي كده آما فيك وتقولي آمنوا. 90% منكم يقولها بها نفس، غلط، خطأ. قوية آمنوا هتلاقي لو حطيت ايدي كده مش هتجد فيها ابدا هواء او سخونيه او نفس، لان الهمزه حرف من ايه؟ غير مهموس. عشان كده بقول لك انتبهي لصفات الحروف. علشان كده لما تيجي تقولي اعوذ بالله تقولي افصل بين الهمزه والعين والواو المديه والذال، اعوذ بالله حرف حرف. وانا بقرا مثلا ايه الحمد لله، بتقولي الحمد لله، بفصل بين كل حرف وحرف ومخرج ومخرج، يبقى أقول الحمد لله. النهاردة بقى نتكلم في الهاء دي، الحرف الضعيف اللي هو الهاء، اللي هو أخو مين؟ نفس المكان بيخرج منه الهمزة، بس صفاته فيها صفات ضعف كتير جدا. عشان كده بقولك انتبهي جدا، هو صحيح أقصى الحلق لكن في صفات ضعف بتضيع منك حرف الهاء. ولذلك لما يجي ناس كتير جدا لما تيجي تقرأ الهاء تقول إيه؟ إن الله مثلا، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، هتقولي إن الله عيمة الهاء، لا عيمة، أقول لك ده عيمة، هاتي يا بنت الحر الهاء من أقصى الحر، إن الله هاء، هاتي الهاء ما ضيق عليها المخرج، ضيقيه، لو سبتيه وسع كده هتعوم مش هتيجي صح. ولذلك حرف الهاء أقصى الحر زي ما احنا شايفين، زي الهمزة بالظبط كانت أقصى الحرف. الفرق إننا بنقعد الاثنين اللي هو الهمزة والهاء صفاتهم طبعا في خلاف شديد، لأن الهمزة حرف قوي والهاء حرف ضعيف. عشان كده بقولك انتبهي جدا لحرف الهاء، يعني بنقول وكمان نتعرف على صفات الحرف، لأن لما بنتعرف على صفات الحرف لو ما عرفتش صفة كل حرف هتحسي إن انت هتقرأي الحرف من غير ما تديله قدره. يعني على سبيل المثال حرف، لما اجي اقول لك عرفي لي حرف الهاء هتقولي لي حرف حلقي. يعني ايه حرف من حلقي؟ يعني ده بعيد جدا حرف من حلق اهو، يعني بتيجي تقرايه مفيش مش عايم حلق. طب حلق ايه، بعيد ولا قريب ولا ادنى ولا اقصى ولا اوسط؟ لا ده حرف حلقي يخرج من اقصى الحلق. هاء انهارا، انهارا، افصل بين بين النون والهاء. أنهى أنهارا أنهارا به به بها بها وهاجا وهاجا الله الله. إذن حرف يخرج من أقصى الحلق صفاته كالتالي: مهموس. الحلق حرف الأخوه اللي هو الهمزة كان إيه؟ المهموس كنت بقول عليه إيه؟ أنا بقول ده مهموس، التاني كنت بتقولي شديد. أنتوا أخطأتوا لأن أنتوا عدلتوا سويتوا بين المهموس والشديد. المهموس له علاقة بالنفس لكن الشديد له علاقة بالصوت. خلي بالكم الخطأ ده شديد. يبقى بنقول ده ده حرف الهاء مهموس، لكن حرف الهمزة كان مجهول، كان جهر. يعني ايه جهر؟ يعني ما فيش هواء. اعوذ، حطي لي كده قولي اعوذ اعوذ قوي. لكن شوفي لما تقولي هاء هتقولي مثلا ايه؟ هتقولي كلمة اولها هؤلاء هاء. شوف الهاء، شوف الهواء. حتى لو انا بتكلم هنا ها، شوفي صوت الهواء. هؤلاء هؤلاء هؤلاء. يعني وانا بقرا الهاء بيقرأ فيها هواء سخونيه كده. ولذلك لما تيجي تقراي به به حط ايدك قدام فاهك به. شوفي صوتها جميل ازاي. الخطأ هقوله لك الخطأ به دعيمه. خطأ عيمة، الهاء عيمة. هتحددي عليها الهاء مخرج، ضيقي المخرج عشان تيجي الهاء من مخرجها وتيجي صفاتها محددة. حرف مهموس أي به به إيه؟ نفس، بيخرج مع النفس الهواء. حرف حرف رخو. يعني إيه رخو؟ يعني جريان الصوت عند القراءة الحرف، عكس عكس الهمزة. الهمزة قطع الصوت عند قراءة الحرف. ده متعلق بالصوت مش بالنفس. شديد. لكن الهاء الهاء هاء. وانا اقول مثلا ايه؟ هقول مثلا كلمة هاء ساكنة زي ما ايه؟ اهوى اهم اه طويلة أهواءهم. ما قولش أهواء لأن ده بيعملوا كده، بيقطعوا الصوت على طول. إيه؟ أهواءهم. زي فين اللي قلت كان في حد كان بيسمعني بقول لها يا بنتي كل قراءتك شديدة. جهام جهام. بصي قولي لي مثلا هتيلي هاء ساكنة يا جهام واقرأها لي. هاء ساكنة واقرأها لي حبيبتي في القرآن. ها يهدي مثلا، طول الهاء، هاتي المخرج كده، المخرج غير صحيح، حددي لي المخرج قولي يهدي. ابدا علي صوتك يا وجري الصوت قولي يهدي. طويل رخوه يعني زمن طويل. يعني صوت الحرف له زمن، يعني الحرف له زمن. يعني مش يهدي يهدي ده قطع صوت خطا. يهدي يهدي وهات الصوت جري الصوت وصليه بعد كده الحرف الذي يليه. مش يهدي ده قطع صوت لا خطا. يهدي يهدي يهتدي يهتدي يهتدون يهتدون. هاتولي كلمه ايضا هاء ساكنه. ها ها اهدينا الصراط. من اول في البدايه اهدينا مش اهدينا. اهدينا ده قطع صوت. لكن طولي طولي في الهاء، طوليها رخوة. وما تقطعيش صوت الهاء عن الدال، ما تقوليش اهدينا خطا. لا اهدينا اهدينا اهدينا اهدينا. هاتوا كلمة أخرى ساكنة عشان أبين الرخاوة اللي أنا بتكلم عليها. الرخاوة يعني رخو جرين صوت. أيوة يا سماح أهلا. وبعدين تطويل الهاء وتجيبي على طول وراها اللام. مش أهلا أهلا ده اسم قطع صوت. لا أهلكناهم أهلكناهم أقصى الحلق. أهلكناهم أهلكناهم أهلكنا أهلكنا تحويل الهاء أهلكنا أهلكنا هاتوا هاء ساكنة أخرى أيوة أم اتخذوا عند الله عهدا أحسنتي عهدا عهدا خطأ هاتي الهاء ضيق المخرج عهدا عهدا أكتر سمعيني الهاء عهدا عهدا أنا بسمع الهاء عهدا عهدا اسمع صوت جريانها عهدا عهدا وليست عهدا لا عهدا عهدا طويلة رخاوة طويلة الصوت بيجري عهدا عهدا متقطعيش الصوت قولي لي حاجة فيها هاء ساكنة يا بنتي أسماء سهام اهدينا الصراط المستقيم افتحي المفتوح يا بنتي اهدينا الصراط المستقيم طيب اقرئي لي بقى نورة هاء ساكنة هاء ساكنة عشان أبين فيها الرخاوة وحبس الشد والجراين الصوت وجراين النفس أهواءهم هاتيها لي في آية أيوة حاجة أمينة حاضر يلا حبيبتي طيب ها أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود لا تستحي لا تستحي كلنا بنغلط يلا حد تاني من الصف الشط المجتهدات هم من على اليمين الصف ده مجتهدات يلا مجتهدة طب يلا حبيبتي قولي لي كده حاجة فيها ساكنة يلا عالي صوتك أما لا يهدي يهدي إلا تحية الهاء طويلة رخاوة مش يهدى تقطعي الصوت كده أبدا الصوت طويل لأنه رخ وطويل يهدى وتوصل على طول الدال ما تقطعي صوت الهاء عن صوت الدال ما تقليش يهدى لا ده قطع صوت يهدى يهدى يهدى يهدى رجعي شبابك في الهاء أيوة يا معمر أهلكنا وكم أهلكنا أهلكنا أهلكنا طيب أحسنتي أيوة تفضلي وإن منها افتحي الهاء افتحي الهاء وإن منها لما يهدي أحسنتي أحسنتي وإن منها لما يهدي يهبط يهبط يهبي يه مش يهبي لا يهبط يهبط من خشية الله الله رب الجلالة من خشية الله أين الهاء يهبط من خشية الله إظهار الهاء لفظ الجلالة دي بتضيع تماما عند القراءة يا بناتي انتبهوا ان الهاء تظهر ها مين تاني يجيب لي هاء ساكنة شيماء رشا اكسر اللي انت عندك كسر مش موجود مش فكا اي ي ي ي ي ي فكا اي اكسروا حققوا مش عشان تجيبوني بعد كده المخارج تسيبوني الكسر والفتح والضم فكأي وبعدين تقولي ايه من قرية من قرية تن تن مش تن تن لا تن قرية أهلكناها بين الهاء هاء ضعيفة جدا يا بناتي كتير جدا ما بيقرأوا شو ما بيقرأوا ما بتظهر بيظهر من الهاء هواها لكن ما بيظهر صوتها ولا بيظهر كريان صوتها حد تاني يقولي طيب هاخدكم انا حالا يلا قال لا. خلي بالك انت عندك اشمام في القاف، بتقولي قال قا قا خطأ، هي قا قا فتحة قا. قال لا ينال عهدي الظالمين، قال لا ينال عهدي الظالمين. طيب عهدي عهدي عه عه طويلة الهاء، عهدي عهدي، هاتي الهاء وشاوري على أقصى حلقك يلا عهدي. عايزين نجيب لأن المخارج لما بتبقى جميلة يا بنات قراءتك بتبقى جميلة. عهدي عهدي، بيني أكتر، عهدي عهدي، ارفعي صوتك في الهاء، عهدي عهدي. حد هنا؟ طيب حاضر يلا قولي حاجة. وأقسموا بالله جهد، الهاء راحت منك. وأقسموا بالله هي هاء هي ضاعت منك الهاء. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، صاري كويس، نذير ليكونن أهدى أهدى من إحدى المدن، ليكونن ليكونن أهدى، ليكونن أهدى، يكونن أهدى، أهدى، ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما ليكونن أهدى، ليكونن أهدى، أهدى، أهدى، أه، أه، بتطلع طويلة يا بنات، أهدى، أهدى. بين الهاء وجريها، أهدى أهدى أهدى أهدى، وليست أهدى، لا أهدى أهدى. انتبهي لأن الحرف اللي بعدها بيضيع مخرجه بدال شديدة، أهدى أهدى. طيب ها الشهر الحرام، احسنت، ها الشهر الشهر الحرام بالشهر، شوف راحت منك ازاي. طيب هي بتقول الشهر الحرام بالشهر، بالشهر الحرام، بالشهر الحرام. هاي حاجة نجاة. وجعلنا سراجا وهاجا، وجعلنا سراجا كسين مكسورة، سراجا وهدى، وهدى شديدة جدا يا بنات، وه طولي في الهاء، وهاجا وهاجا وهاجا وهاجا. حد تاني يقول لي؟ طيب لم يكن الذين، لم يكن لك صريحة، لم يكن الذين، مش الذي، مش عايز اشوف سنانك اللي فوق، مش عايز اشوف سنانك اللي فوق، انت بتكسري. لم يكن الذين، ايوه صحيح، كفروا من اهل، احسنتي، من اهل الكتاب والمشركين، من اهل الكتاب والمشركين. طيب احسن، مين تاني؟ شهر رمضان، شيماء عبد الباري، شيماء عبد الباري، هاتيلي هاتيلي هاء ساكنه، بيني صفاتها ومخرجها وجريان صوتها وجريان النفس فيها يا شيماء. يلا اذكركم يا بنات بعد صلاه الظهر بمحاضره شرح الشاطبيه والدره، شيماء عبد الباري. يلا يا شيماء. أي يهديني ربي، أي يهديني ربي. احنا يا ماشية انا مستنيها، مستنياها دي. وقل عسى أن يهديني، يهدي يهديني ربي. طيب حد تاني يقولها بهاء فاطمة، وقل عسى سيهديهم ويصلح بالهم. يهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرف لهم. ايه رأيكم في الآية الجميلة دي؟ افتحي الياء، اكسر الدال. سيهديهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. يبقى سايه ساي وتقول هاء هاء هاء الساكنه سيهديهم ويصلح بالهم. اللي بعدها ايوه سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم. حرف رخو ها سين ساكنه هاء ساكنه. يلا تفضل. أحسنتي أحسنتي. سورة إيه؟ سورة إيه بنات؟ الأنعام. وهم ينهوا. جميلة دي، لأن كتير جدا بيقرأها غلط. تقول ينهونا ينهونا ين، افصل بين النون والهاء. شوف النون فين وشايفة الهاء بعيدة إزاي. وهم ينهونا عنه وينأونا عن عنه عنه مش عن. لا فين الهاء؟ كان في بنت بتقرأ عليها امبارح بقول لها يا بنتي ولا حرف اخير بتجيبيه، بتاكل الحروف الاخيره. عن عن مخرج وصفه وكذا في الهاء. طيب فين هات وهتولي ايه من ايه؟ اتفضلي يا ايمان. كالعهني كالعهني المنفوش. ايوه حد تاني تفضلي. ضعيف القاف واللام، القاف جهر واللام جهر. قل قل لان اللام رقيقه. قل ارايتم ان اهلكني الله. طيب مين ايه تاني؟ حد يجيب لي حاجه هنا من هنا الشمال. اهل يلا يا بنتي. يهرعون. احسنتي. على اقصى الحلق اقصى الحلق. اثارهم ها اثارهم يهرعون. احسنتي. حد تاني يجيب لي ما قراش. اتفضلي. من يهدي الله فهو المهتد ومن من يهدي يهدي الله برضو الهاء يهدي. من يهدي الله فهو المهتد المهتد. حد تاني يقرأ لي يا بنات. ما هي تاب. أو تهوي به الريح في مكان السحيق. في مكان السحيق. شوف الياء طرية عندك ازاي مش قوية. عادي قوة في القراءة تاني. أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قوي الياء قوي الياء. سحيق اضغط. ايوه شوفي الصوت لما ارتفع المد بتاع المد بتاع الياء بقى قوي ازاي. انت ضعف قراءتك في ضعف ان انخفاض صوتك في المدود. ايوه هنا مرزوقه. قلنا خلي بالك من قلنا يا بنات ما اقولش قلنا لا هي قل قل قلنا اهبطوا طو طو طو فخم. احسنتي. قلنا اهبطوا منها جميعا. انتبهوا يا بناتي لان الحروف لو ما جبتهاش من مخرجها بتبقى قراءتك ضعيفه جدا. ها اوفوا بالعهد وان العهد كان مسؤولا. أوفوا بالعهد إن العهد. ها حد يقرأ لي؟ أيوة يقول لي تاني. أفمن خلي بالك يا بنتي أفمن طول ما أفمن كان على بينة. أمال إيه؟ بتدور على إيه عندك؟ ها خليني أبص معاكي يعني أو ما أنا عارفة. ها أفمن يمشي مكبا على وجهه. عايزة تقول إيه يا حبيبتي؟ يعني أي حاجة افتح كده. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم. طب قوليها أنت بقى. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أهدى أهدى سويا على صراط المستقيم. حد من الجنب ده ما بيقولش ابدا. يا حبايبي انتوا هنا ضيوف اللي عندنا اتفضلوا معانا. يلا معانا كده ايمان، حد يشترك معانا في اصحاب اليمين الله يرضى عليكم. يلا ها ويحسبون انهم مهتدون. احسنتي. ويحسبون انهم هم هاتي الهاء جميله انهم مهتدون. طيب ايوه أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم أهله يعني الهاء أهل. طيب ها في مين هنا؟ يلا يا ميا نادي. نعم والمؤيد أحسنتي. أهوى. طب بعدها الآية بتقول إيه؟ ها ها ها قول الآية اللي بعدها. طيب حاجة أرضها ساكنة بين فيها الرخاوة الساكنة. ها وقال انا بس بمتحن كمان فيكم ايه الاماله والفتح والتحقيق الحركات. وقالوا الحمد لله الذي شوف الحمد لله جميله ازاي الذي ها الذي ها مش الذي هدانا. تجيب المد وبعد كده تجيب الهاء عايمه. لا الذي هدانا. هاتي المخرج هاتيها تاني هاتيها تاني اعيدي تاني. وقالوا الحمد لله الذي هدانا. برافو. لهذا. احسنتي. في الهاء جميله ازاي. وما كنا لنهتدي لولا لولا ان هدانا الله. احسنتي ما شاء الله عليكي مخارج صوت جميله. يلا يا مروه. وكان في المدينة تسعة رهط. القرآن ده جميل يا بنات. تعرفين احنا عاملين في القرآن كما أننا في ايه؟ بساتين كده بساتين تقطفي ثمرات وزهرات وحاجة. اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا. هقول لكم حاضر. ها يلا يا بنتي قاعدي تاني. وكان في المدينة تسعة رهط. أيوة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أحسنتي. ها ها ساكنة ها ساكنة. تفضلي. الله يستهزئ بهم. يبقى الله هو لوحدها بينيها الله يستهزئ بهم. شوف كم هاء فيها. بيني لك كم هاء الموجودة في الله يستهزئ بهم. كم ها عندك؟ الله يستهزئ بهم. هاتيلي التلات هيات واضحة زي ما أختكم كده قرأت. قوليها مرة ثانية شطرة. الله يستهزئ بهم ويمدهم. أدي الرابعة. في طغيان. طغيان ارجع شوية في الغيب. في طغيان. الخمسة. الستة. ستة يا بنات. ست هات. مديحة جيبها لي مديحة دي. هاتيني الآية اللي البنت قرأتها لي. يلا يا مديحة يا حبيبتي. مش بهم بي بي بي. هاتي الهاء من مخرجها. يعني تكلفي تخرجي لي الهاء من مكانها. مش تغني قتغني تي تاء ولا طاء. بارك الله فيك. حد تاني يا بناتي جبني. تفضل. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذي بس القراءة ضعيف. فأمليت يعني دي قوة، دي قضية شديدة جدا. يعني اللي انت بتكلم فيه ده رب سبحانه وتعالى بقول ايه في الآية؟ فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان نذير. فاطمة إن الذين لا يؤمنون بآيات الله يهديهم الله ولهم عذاب أليم في سورة النحل. طيب مش مشكلة، أنا سايبة يعني بعضكم فتح المصاحف بعضكم مش فتحوا كتير منكم. ها لا شوفي الفتح المصعب بيغلط. ها يلا الفتح المصعب بيغلط. لا ليه بتطولي قوي كده؟ ما تطولش كده قوي. أحسنتي. فأنجيناه وأهله أحسنتي بارك الله فيك. حد منكم حضرتك ده في مطر ولا ايه؟ انا استنى وصلت يوم ان الذين إن الذين آمنوا من عند المخرج جوه آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب في سورة ايه بنات؟ سورة يونس. ماشي. طيب يا بنات احنا لسه هنقول بالنسبة لي حرف اللي وهنيجي امثلة برضو هو حرف رخو. حرف رخو يعني ايه؟ يعني طويل، يعني له زمن، يعني بيجري صوت الحرف ما يبقاش مقطوع. ما اقولش مثلا اهوى اهم. البنات اللي دايما بقول لهم انتوا بتقطعوا الصوت، انت بتحولي كل حروفك الى شديدة، انتبهي للمسألة دي. اللي عنده الحالة دي انتبه. الحرف الشديد غير الحرف الصفات مختلفة. الحرف الرخو اللي هي بيجري صوته غير الحرف الشديد أو الحرف البيني اللي فيه توسط زي اللام أو مثلا أو الراء. يعني ما تيجي بعض الناس تيجي تقرأ الراء لحد ما نوصل الراء واللام تقول لك مثلا الحمد، تقول كده الحمد، تقطع الصوت، بتقطع الصوت، ده حسرمة. أو تقول لك الرحمن، ده حسرمة، ولا التجويد في حسرمة الراءات. يعني ايه؟ ما تقطعيش الصوت، ما تحصرميش الصوت، لا ادي الصوت راحته في الجريان في التوسط. مثلا تقولي بسم الله الرحمن الرحيم، توسط بدون تكلف، من غير تكلف. لكن التكلف الرحمن الرحيم خطا، دي قراءه خطا. طيب يا بنات من ضمن صفاته احنا قلنا ان حرف مهموس يعني بيخرج معاه هواء، قلنا ان حرف مستفل او ان حرف رخو يعني بيجري صوته اثناء قراءه اثناء القراءه. التالت حرف مستفل. مستفل. طب وانا ممكن جدا المستفل عكس ايه؟ مستعلى، يعني يتعلق باخر اللسان، صح؟ يعني لما باجي اقرا الهاء ما بقولش كده. بعض الناس تقول ها ها انهارا انها، خطا. ليه بتقولي كده؟ انت لسانك ليه اقصى لسان عامله كده؟ انها أنهارا أنهارا وهاجا وهاجا. مستفل يا بناتي لكن استفاله باعتدال. يعني ما اجي اقول حرف الهاء بقول هاء ما بقولش ها ها، دي إمالة. لو نزلت بيه قوي هيبقى فيه إمالة، لأنه حرف رقيق، والحرف الرقيق أول ما شد ما زود في ترقيقه يمال مني. بعض الناس تقول مثلا تجيب الحرف الرقيق لا تقولك إيه، مثلا سبيل مثال ها كل صوته منين؟ إنسان أنا بقولك لا نازل ها تقول ها، الفك السفلي ولا نازل. لو رسبتلك الرسمة لو حطلك تقولك مثلا إيه أن تقول إيه ها هؤلاء تقول هؤلاء ها كده تعمل ها. لو رسمت اعملي اصبعك كده، لو لقيتي فكك السفلي وانت بتقراي الهاء المفتوحه نازل تحت كده وفكك العلوي شفايفك خبطت في المستقيم اللي انت حطاه ده، اعرفي ان انت عندك اماله من غير ما معلمتك تقول لك عندك اماله. شوفي ازاي ها ايه اللي نزل السفلي. طيب ها اللي طلع ده بتاع التفخيم، ها ده تفخيم، ها ده بتاع الإمالة الترقيق شلة الرقة. لكن لو أنا أقرأ صح، لو حطيت إصدار مستقيم كده الاثنين هيبقوا قد بعض. ها حطم ها بنعمل في الهندسه كده ايام زمان. لو عملت خط مستقيم بالطول كده عمودي على الخط اللي انا عاملاه كده ده عمودي عليه، هتلاقي المكان قد من ده قد المكان من ده بالظبط. يبقى ها شفايفي فوق هتطلع قد بالظبط شفايفي من تحت اللي هتنزل. لو نزلت اكتر تحت هتميلي بقى بتاع الفك السفلي. عشان كده لما نيجي نميل بنقول ايه الكاء اللي بينزل تحت الكاء. الناس اللي بتقرأ بتقليل مثلا الكافرين بشورش مثلا بقول الكافرين. بصي شايفة الكافرين اللي تحت اللي نزلت. لو أنا هزود كمان أكتر يبقى عنده يعني مش تقليل إمالة، الكافرين تحت خالص دي إمالة. في ناس بتبقى بتجيب إمالة الكافرين، أنا عند حفص ما عنديش إمالة بالكافرين. يبقى إزاي أقرأ أنزل فك السفلي ده تحت كده؟ لا، يبقى اعمل خط كده واقولها كده الاثنين قد بعض بالظبط، الشفايف من هنا قد الشفايف من هنا. ولذلك لما تيجي تعلمي بنتك علمي بنتك كده الكافرين، وافتح جوه الكافرين الكافرين. لا يا مديحه انا مش حاطه ايدي في خدي كده، وانت لما تحطي ايدك في خدي كده تحطي اصبعك على خدك كده، انت عملت ايه دلوقتي؟ غلط. لان انت عملتي صباع وبعدين دلوقتي مره تانية حطيتي له في دقنك. قالك انا قلت كده برضو. انا قلت خط مستقيم كده، انا قلت هرسم خط مستقيم كده الك وسط بقى الك وما تخنش الكاف. الكافرين الكافرين ما تخنش الكاف ابدا، بديها صوتها الكافرين العالمين العالمين. مثلا اي كلمه فيها الناس اجمعين الناس اجمعين. انت عارفه لو انا جبت بقى الناس المكسوره دي وقرات بقراءه بقى دور البصري، هو دور البصري بيعمل اماله في الناس المكسوره، يبقى لازم فك السفلي هينزل. يبقى هقرا عند الدور البصري كده الناس اللي نزل، هو ده بتاع الاماله يا بنات. عشان كده انتبهي جدا لما باجي اقول لك عندك اماله، انت بصي لنفسك كده في المرايه قولي انا اجربها بالخط المستقيم ده كده واخلي الاثنين قد بعض وافتح من الداخل وافتح ما بين فكاي وافتح حلقي كا كا كا فتحه من جوه كافرين كافرين عالمين عالمين الناس الناس. وقيل وقيسي عليا. اذا هو حرف مستفل، مستفل يعني حرف رقيق مش كده؟ يعني لما باجي اقصى لساني فيه مش مستعلى، يعني ممكن جدا حرف اللي هو الهاء ممكن يبقى جنب حرف مفخم وفخمه. اه طبعا ممكن. طب ازاي؟ هاتيلي كلمه جنب حرف مفخم وتفخم الهاء. ها ايوه سماح فيها خربك ها ها وضع وسطا اي بعضها يقولوها ايه؟ يقولك مطهرة مطهرة مطهى، هي مش ها هي ها. مثلا ايه؟ انهارة يقولك انهارة ان، اقرأيها باعتدال انها ها انهارة انهارة انهارة عشان ما تجيبكيش الإمالة ابدا. طيب زي ايه كمان يا بناتي ممكن تفخم اذا جت في جنب حرف مفخمة؟ تقولي كلمات من القرآن، كلمات من القرآن. هاجر، ايه رأيك في هارون؟ هارون هارون اخي، ان هارون اخي يقول لك هارون اخي ها عشان وراها راء راء عشان وراها راء راء راء كمان اعطونك هارون. ها هاتيلي كلمة في القرآن يا هاجر. هاجر مثلا يلا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. أيوة يحبون من هاجر إليهم مش هاجر ها ها. طيب آية أخرى، آية أخرى. إنهم أناس يتطهرون يتطهرون، هي صعبة شوية انك تطلعي وتنزلي. هاتوا آيات أخرى. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الهاء بس كنت بتتكلمي عن طب مهطعين. طب انت هتجيبيها ازاي مفخمه؟ لا انا عايزاها جنب، ايوه نعم جنبها حرف مفخم. ها فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها، فجورها ولا فجورها؟ وتقوى وتقوى تقوى تق مش تقواها تقواها. طيب الصف الاخير ده ما جابليش ولا كلمه الاخير ده خالص. ها اللي ورا، ايوه حبيبتي. لا انا عايزاها، لا لا لا انا عايزاها فين بقى؟ قال اهبطوا. انت دلوقتي بعدها بقى انا عايزه حق ملاصق ليها حرف مفخم عشان تبقى باين فيها التفخيم. ها اهبطوا اهبطوا. لا يلا ها علي صوتك حبيبتي. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. احسنتي. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صعبة لأن ها. طب وإيه رأيك طه؟ طه طه برضو دي بيبقى فيها أخطاء. إزاي يا بنات؟ إن الهاء بيبقى فيها إمالة تقولك، لأن زي ما قلت لك حرف مستفل تقولك طه خطأ، هي مستفل بس باعتدال طه ها ها ها. ايوه يا رم بتاع اتقفلهم. وهو القاهر ها وهو القاهر القاهر قاهر. ايه بقى فين بقى؟ فين دي؟ طب انت هتجيب الهاء مفخمه ازاي؟ اذا كانت هي مكسوره، هي مكسوره حد يجيبها لي صحيحة يا بنتي. ها الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. ما هي دي اللي قالتها هاجر مش كده؟ ايوه طيب ماشي. الذين هاجروا وجاهدوا. طيب اتفضلي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. طيب يا بنات، يبقى هنا بالنسبة لحرف مستفل يعني مستفل، لما أقولك مستفل يعني إيه؟ يعني مفيش استعلاء في أقصى لسانك. وكمان لما أقولك مستفل يعني حرف رقيق، يعني لما تيجي تقرأيه ما تقرأيش إيه لبرسا ولا سوادا، ما تقرأوش شدة رقة يميل منك، تبقى ها ها، لا هي ها، ما دام حرف مفتوح يبقى ها ها ها ها. أنهارا أنهارا. طيب مستفل بس بدون مبالغة، بدون المبالغة حتى يصل به إلى درجة الإيه؟ الإمالة. منفتح يعني إيه منفتح؟ يعني اللسان متباعد عن إيه؟ لما بقي يعني مش حرف منفتح يعني عكسه إيه؟ حرف مطبق، حرف وحروف الإطباق إحنا عارفينها. طيب حرف ضعيف لأنه في إيه؟ صفاته كلها ضعيفة، وكمان في خفاء. خفاء يعني إيه؟ قالك بالنسبة اللي في في في صفة الخفاء دي، يعني إيه صفة الخفاء يا بنات؟ ها ها صفة خفاء، في صفة اسمها صفة الإيه دلوقتي أحكام النون الساكنة فيها إيه؟ ما الفرق بين الإخفاء والخفاء؟ ها شيماء عبد الباب الجواد سماء شيماء عبد الجليل، أحكام النون الساكنة والتكوين والتنوين اللي هو بنقول اللي هو إيه الإظهار والإدغام الإقلال الإخفاء. طيب اللي هو يقرأ الحرف النون الساكنة بين إيه بين وبين الإظهار وبين الإدغام. هي بصي يا بنات الخفاء مرخصها إنها بتبقى في هي صفة ضعف، هي صفة ضعف بتبقى موجودة في أربع حروف، حروف المد الثلاثة والهاء. حروف المد الثلاثة بتبقى الخفاء بتاعها إيه؟ عدم إعطاء الزمن. يعني وأنا بقرأ مثلا إيه؟ ذلك الكتاب ولا ريب فيه، فين المد طبيعي؟ وليذا بيتخفى المد، بيتخفى المد. ذلك الكتاب لا ريب فيه، آه وإلا يبقى فيه خفاء مش إخفاء، خفاء في حروف المد الثلاثة. زي ما في بنت بتقرأ عليها بس بنساها، الحمد لله بنساها، كل ما تقرأ عليها أعوذ بالله تقولي أعوذ بالله من الشيطان، أقول لها يا بنتي هي موجودة معنا ولا مشيت مش عارف، كل ما تقرأ عليها كلمة أعوذ بالله من الشيطان تاكل الواو المادية تاكلها، أقول لها يا بنتي عندك صفة طهاء ملازمة ليكي، ولا مرة جبتي الواو المادية في كلمة أعوذ، دي حركتين، يبقى دي بتضيع المد بالواو أو بالمد بالياء. زي ما باجي أقرأ مثلا إيه؟ مثلا إيمانا، أو مثلا إيه؟ الذين آمنوا، يقولك الذين آمنوا، الذين آمنوا، يأكلوا المد، اسمها بالبساطة بالعامية بيأكلوا المد الطبيعي، بيأكلوا، دي اسمها صفة إيه؟ الخفاء، بالإضافة لحرف الهاء. طب إيه الخفاء الضعيفة دي في الخفي ده؟ حرف خفي في خفاء، إنه حرف الهاء ضعيف جدا، بيضيع منك في القراءة، يعني لما تيجي بتقول إيه؟ الله في الهاء، ضاع منك. او مثلا ايه به به بتضيع منك، اليه تروح موطي صوتك على الهاء وتروح منك. طب اعمل في اعالج الحاجات دي ازاي؟ في حروف المد الثلاثه ابين المد وادي زمنه، في حرف الهاء اح ابين صوت الهاء، اعالجه ازاي؟ ابين صوت الهاء واجيب مخرجها واضيق عليها، به انهارا انهارا وهاجا وهاجا هدى هدى يهتدي يهتدي. بروح مظلل عليها كده، بحدد موقع، بحدد مخرجها وضيق المخرج، ما استعش ما اقولش يهتدي، شوفي يا ضاعت الهاء. فهمت النقطه دي يا بناتي؟ عشان كده هي فيها صفه خفاء ودي صفه ضعف، فلذلك فيها حروفها ضعيفه، الهمس ضعف، الرخاوه برضو ضعف، الاستفال ضعف، الخفاء ضعف، عشان كده بنقول حرف ضعف، حرف الهاء ده حرف ايه ضعيف. امثله اما اجي اقرا انهار، اقراي انهار انهار، اقراي لي وهاجا وهاجا، اقراي لي هدى للعالمين هدى للعالمين، اقراي لي به به اليه اليه، عليها عليها. طيب ناخد بقى ما انا قلت بيها في اخطاء بتقع فيها بقى، مثل اذا تكررت كلمه الهاء في كلمه، كلمه ايه؟ وجوههم يلههم. تعالوا نجيب الايات كده يا بناتي. وجوههم ها وجوه لا وجوه يومئذ مسفره ها وجوههم عن وجوه منها ولا عن ضريم ولا هم ايه صار. يبقى ازاي نقراها؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم، يعني ما هي نفس الامر، عن وجوههم لان عن بتكسر بالكسر. ايوه احسنت، كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمه، يبقى دي وجوههم بالضم، انما دي ايه؟ لان عن وجوههم بالكسر. طيب ويلههم الامل، هاتين الايه ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويل بينين الهائين بقى لانهم ضعفاء جدا، بينين الهائين بقى ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل. طيب فيه هدى للعالم، فيه هدى فيه للمتقين، فيه هدى للعالمين أو المتقين. طيب طيب من الأخطاء اللي تقع فيها إذا سكنت الأولى فلا بد من الإدغام الكامل، مثل كلمة إيه؟ يوجهه، يوجه أينما يوجهه لا يأتي بخير. إزاي تقرأيها؟ أينما يوجهه لا يأتي بخير. من أخطائه إذا جاء بعدها حرف مفخم أو ألف يجب المحافظة على ترقيقها، مثل كلمة مطهرة، إزاي تقرأ؟ مطهرة. هاجروا، هاجروا. إذا وقعت بين ألفين كان البيان أكد باجتماع ثلاثة أحرف خفية فيها خفاء، الهاء والمد قبلها والمد بعدها، مثل بناها، إزاي تقرأيها؟ بناها. هاتي مخرج الهاء. مخرج الهاء تاني. طيب ضحاها، لأن قال لك بصي هي بتبقى هاء وقبلها مد وبعدها مد، التلاتة حروف فيهم خفاء فيهم صفة ضعف، يبقى لازم تبينيهم جدا. طيب من أخطائها إذا وقعت قبل حاء أو بعد الحاء يجب التحفظ منها، زي قول ربي سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره. إذ قد ريه الهاء، إزاي تقرأيها؟ وما قدر الله حق قدره. فسبحان الله حين، الله حين مع الحاء مع الحرف الحلق هاء والحاء، حين تمسون قولها لي سبحان الله حين تمسون. ومن الليل فسبح وأدبر. تعرفين لما بنيجي نقول يا بناتي إذا جاء نصر الله والفتح، ها فكروني كده، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. أي الهادي بقى، يا بنات دايما بتروح من ناس كتير جدا، دي بتروح من ناس كتير جدا، انه كان ايه. طيب اذا لابد ايضا اذا سكنت واتى بعد حرف اخر ساكن للوقف زي كالعهن، كالعهن يوم تكون السماء كالايه، لكن وانت بتقولي لو وقفت على كالعهن، كالعهن قفي على كالعهن، يعني تبيني الهاء وتبيني الهاء ساكنة والنون ايه ساكنة ايضا. تنبيهات على قراءتها ايضا، مثلا جباههم، جباههم التكرار مع نقل الحركة بيضيع الهاء، ازاي تقولي جباههم، جباههم ازاي تقولي الله هو؟ الله هو يعني اتنين، خلي بالك لان ده في قراءات هاء وهاء في الكلمه دي والكلمه دي، ممكن يبقى فيها قراءه عند مين؟ عند مين؟ طيب ماشي خليكي معانا. يوجه قلناها وهو، بعض الناس لما تيجي تقرا دي وهو دي على طول تقولها وهو، هي وهو، في ناس من الرواه بيقراها وهو، لكن احنا عند حفص بنقراها وهو. يبقى المفروض ان هي عدم اتمام الحركه، عدم اتمام الحركه المفروض تنتبه للحركه. فمهل الكافرين، انتبهي للهاء المشدده، ازاي تقراي فمهل الكافرين؟ سبحوا اللي هي قلناها، وبعدين ايه؟ ظهر الفساد في البر والبحر، ازاي تقرايها؟ ظهر الفساد في البر والبحر. طيب مثلا هتقولي ايه؟ الله غفور، الله، لانه الاثنين حرفين، بعض الناس تقراها ايه؟ الله او كلمه مسئين، ان الله غفور، ان الله، تقول ان الله غفور، بتفخمها لان بعدها حرف الغين، وان الله غفور. المفروض تنتبه، المفروض انها حرف رقيق، ان الله غفور. برضو لما بنيجي نقرا فيه هدى، قلنا اختلاس حركه الهاء، اختلاس الحركه، تقولي ايه؟ فيه هدى، المفروض انها مكسوره، ما تقوليش فيه هدى، فيه هدى، لا، فيه هدى، فيه هدى. اذا وقعت الواقعه خلي بالك، إذا وقعت الواقعة، الواقعة، الواقعة، اختفاء الصوت، اختفاء صوت الهاء طبعا لصعوبة القراءة، يعني ما زلنا واحنا بنقول ايه؟ واحنا بنقول مهتدون، بيقع خطأ فيها في الهاء، مهتدون، ايه الخطأ يقع فيها؟ تقول لك مهتد، تقول كده مهتد، تادون خطأ، في إشمام في الهاء، الهاء ساكنة، ليه بتعملي شفايف فيها؟ ضم، هي مهتدون، مهتدون، مهتدون، مهتدون. برضو كلمة يستهزئ بهم بتضيع منك، تخفى، بتقولي يستهزئ بهم، يستهزئ بهم، فين الهاء؟ يستهزئ بهم، يعني اطلع، طلعي المخارج والصفات، لأن هي الصفات الخفاء موجودة فيها. طيب ولذلك هنا الحرف الخاء، الهاء يا بناتي، والهاء تخفى، يعني سبحان الله، فالمفروض الإنسان يهتم في إظهارها، يعني لأنها بتخفى. وبعد كده هنتكلم عن إن شاء الله عن المخرج الذي يلي ذلك، اللي هو عين، عين الحاء مهملتان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ما كان من خير فمن الله، ما كان من خطأ فمن أنفسنا، اللهم علمنا، اللهم علمنا، وزدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ونفسنا نقرأ آيتين يا بناتي، احنا النهاردة كنا نقرأ ايه؟ ما لسه دقيقتين نستثمرهم إن شاء الله. وأعطي أعوذ بالله من الشيطان، الله شوف الله لفظ الجلالة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين.